أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما جزاكم الله خيرا. وصلنا إلى قول الله جل في علاه وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجدوا من دونه موئلا. وبينا بأن الله جل وعلا يمهل عباده مهالا. الحكمة من ورائه استحكام الأمر عليهم وفتح المجال لهم للتوبة وسرعة الفيئة لله جل في علاه والله عليم حكيم. قال ربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب. وهذا أيضا فيه الرد على الجبرية وأن المرء مؤاخذ على كسبه. قال ولو يؤاخذهم بما كسبوا وهذا الرد على الجبرية أنهم يرون بأن الفعل هو فعل الله حقيقة وأن العبد ليس فعالا. فالله جل وعلا بيّن أنه يفعل والفعل منسوب إليه ويحاسب على فعله ثوابا وعقابا. لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لا يجد من دونه موئلا نجاة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. قال وتلك القرى التي كفرت وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. في قوله وتلك القرى أهلكناهم يعني هذه القرى ثمود وعاد وملوط وقوم فرعون لما ظلموا واشتد ظلمهم وتكبروا وعاندوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه سامهم الله سوء العذاب. جاءهم العذاب بعد ظلمهم لأن أعظم الظلم الذي وقعوا فيه الشرك بالله جل وعلا والجحود بآيات الله وأيضا الظلم الذي وقع على رسل الله جل وعلا بتكذيبهم واتهامهم الاتهامات الباطلة. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وهذا يبين لك أن الله تعالى ما أخذهم إلا بعدما ظلم ووقعت المظالم منهم. جاءتهم الرسل بالآيات والنذر أمرهم بتوحيد الله جل في علاه، فظلموا ظلما بينا بالشرك بالله، كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ولما قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على الصحابة وقالوا: أيما لم يظلم نفسه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذاكم، ولكن على ما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال: وجعلنا لمهلكهم موعدا، يعني جعلنا لهلاكهم موعدا، وكل شيء عند الله جل وعلا بقدر. قال تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. وإذ قال موسى لفتاه، وقال الفتاة هنا هو يوشع بن نون، وهذه بيانها لنا النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا. بأن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. ولم يرد العلم لله جل في علاه، فقال: أنا. فعتب الله عز وجل عليه إذ لم يرد العلم إليه، فأوحى الله إليه: أن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال موسى: يا رب، فكيف لي به؟ قال: تأخذ معك حوتا فتجعله في مكتب، فحيثما فقدت الحوت فهو ثم، يعني هو هناك. فانطلق معه فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتي الصخرة وضع رؤوسهما فنام واضطرب، أي الحوت، في المكتل، فخرج منه فسقط في البحر، فاتخذ سبيله في البحر سربا، وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، فلما استيقظ نسي صاحبه أن يخبره بالحوت، فانطلق بقية يومهما وليلتهما حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه: أتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال: ولم يجد موسى النصب حتى جاوز المكان الذي أمر الله به. سبحان الله، وإذا أراد الله شيئا هيأ له أسبابه. فقال فتاه: أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة إلى قوله عجبا. وكان الحوت سربا، ولموسى ولفتاه عجبا. فقال موسى: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. قال: رجع يقصان آثارهما حتى انتهى إلى الصخرة فإذا هو مسجى بثوب الخضر، فسلم عليه موسى عليه السلام. فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام، كيف تعلم ذلك؟ يعني من أنت؟ قال: أنا موسى. قال موسى: بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. الله أكبر، هذا موسى عليه السلام وهو سيد الخلق في زمانه، خير من وطأ التراب في زمانه، يتواضع ليرحل من أجل أن يتعلم، يرحل من أجل أن ضرب أكباد الإبل وقطع الفيافي والقفار من أجل أن يتعلم. شوف، موسى عليه السلام من أولي العزم من الرسل، وموسى عليه السلام كريم الرحمن، هذا له مكانة، قدم على نوح عليه السلام، ومع ذلك ماذا قال؟ قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. كم يخسر البئيس التعيس الذي ما أراد الله له فسحة أو فسحة يتعلم منها عندما يعرض عن شيخه أو يعرض عنه شيخه. كم وكم من خسارة يمكن أن يخسرها المرء بذلك، لكن الله جل وعلا يعلم المحل القابل فيفتح له الأبواب، ويعلم المحل الذي غير قابل فيغلق عليه الباب، والله عليم حكيم، يضع الشيء في موضعه. قال: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا. قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، إني على علم من علم الله علمكه لا أعلمه. فقال موسى ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. تواضع جم من أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام خير من واطئ التراب في زمانه، ومع ذلك يتواضع ويقول ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. أدب جم، والأدب حلية كل امرئ لا سيما إن كان طالبا للعلم، أدبه هو قيمته، وكلما زال الأدب كلما زالت القيمة، وكلما زاد الأدب زادت القيمة. ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. فقال له الخضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى، لأنه يعلم أنه لن يحتمل ما يرى. عليكم السلام وبركاته. قال فانطلقا يمشيان على الساحل فمرت سفينة فكلموهم أن يحملوهم، فعرفوا الخضر فحملوه بغير نوم، وهذا تقدير العلماء، وأنا شرحت هذا في البخاري طويلا. فلما ركب في السفينة لم يفجع إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفينة بالقضوب، فقال له موسى قوم قد حملونا بغير نول، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. إلى أن التقى بطفل فقتله، قال قتلت نفسا ذكية بغير نفس، حتى أتيا على أهل قرية استعام أهلها فقال هذا فراق بيني وبيني. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت الأولى من موسى نسيانا، قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر ما علمي وعلمك من علم الله عز وجل إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. طبعا ما نقص هذا لا يقال في صفات الله جل في علاه، هذا تعليق بالمستحيل، يعني يستحيل العصفور أن ينقر نقرا ينقص فيها البحر. ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه فاقتلعه فقتله، فقال له موسى أقتلت نفسا زكية، يريد أن ينقض، فقال الخضر بيده فأقامه، فقال موسى قوم آتيناهم فلم يطعمونا ولم يضيفونا ولو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك. وهذا كله قصة موسى عليه السلام مع الخضر، وقد قال الله جل في علاه بعدما بين أن الأمم السابقة قد نزل عليهم العذاب لما ظلموا، قال الله جل وعلا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيها ما فيها من الخير الكبير والتأديب العميم، حيث قال الله جل وعلا وإذ قال موسى، موسى كريم الله جل وعلا، موسى من أولي العزم من الرسل، موسى خير من واطئ التراب، قال وإذ قال موسى لفتاه يوشع بن نون لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فيها أمور ثلاثة، الأمر الأول الإصرار على البلوغ، وهذا إن دل على صدق العزائم، إن دل على صدق العزائم. وأنت ترى، وحتى لو ضربنا مثلا بطلبة العلم في هذه الأوقات والأونات، ترى بأن طلبة العلم يعني تنحل عزائمهم بأيسر ما يكون. طالب العلم يجلس فرحا بدرس أو باثنين أو بثلاث ثم رابع ثم خامس، ثم بعد ذلك يتقاعس ويترامى، وترى عنده بعد الشرع فطور، ولو كان الفطور إلى السنة لهدي. والحق أن هذه تدور على صدق عزائم القلوب، من أراد الله أراد الله له ما يريد، ومن تصرف بحول الله وقوته ألان له الحديد. لو كان صادقا في إرادة الله جل في علاه لما انحل، لو كان صادقا في إرادة الله جل في علاه وإرادة عبادة الله جل في علاه لاستمر، لو كان صادقا لتصلب وتجلد، لو كان صادقا لارتقى المعالي. لكن الإشكال بأن الله يغربر الناس حتى يظهر صدق العبودية فيهم، فالمقدم عند ربه هو صادق العبودية، والمؤخر هو من ليس كذلك. ولا يستويان، لا يستويان، والله جل في علاه لا يسوي بين العالم وبين غيره، ولا يسوي بين الذي صارع إليه والذي تباطأ عنه. قال نعم نعم والله، العلم طول الملازمة، نعم والله. فقال قال وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ، لا يمكن أن ينقطع عني هدفي، ولا يمكن أن أتقاعس عنه، ولا يمكن أن أتخاذل يوما عن خير الله جل وعلا من علي به. وكما قلت لكم كثيرا من الناس لا يفقهون هذه المسائل. طب لا يريد الله جل وعلا على هذا الطريق، يعلم الله منه أنه ليس أهلا له فيطرده الله عن هذا الطريق، وقد يريده الله جل وعلا ولكن يجعل عليه العقبات من أجل أن يعلم حلاوة هذا الموقف وحلاوة ما هو فيه فيستمسك به ويعرف قدره. ولأن الإنسان إن لم يعرف قدر نعم الله جل وعلا تزول، تزول. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقوبا، ولو سنين، ولو سنين، لا يمكن أن أتوانى، لا يمكن أن أتغافل عما ألزمني الله به، لا يمكن أن أتراجع عن شيء تلألأ في السماء هدفا، لا يمكن. ومن فعل ذلك لم يكن صادق العزيمة مع الله جل في علاه. والله يحب من عباده الصادقين، والله يحب أن يرى في عباده الصدق وقوة وقوة وقوة السير. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، هذا الأول. وأما الثاني ففيها خدمة العالم، وخدمة العالم دين ندين الله به، كما أن حب العالم دين ندين الله به. وإن وجدت من فعل ذلك دينا وكان له صدق خدمة، وكان له صدق معاملة، وكان قد فعل ذلك إرادة لله جل في علاه، فهو فوق السحاب، فهو في المعالي. وإذ قال موسى لفتاه، كان يخدمه هو يوشع بن نون. شوف لما كان صادقا وعلم قدر موسى وكان في خدمة موسى عليه السلام صار نبيا، أوحى الله له بعده فصار نبيا، فيوشع بن نون نبي من أنبياء بني إسرائيل، هو الذي دعا الله جل في علاه أن يوقف الشمس حتى يكون الفتح. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، وفيها طلب الرحلة أو الرحلة لطلب العلم، الرحلة لطلب العلم. وهذا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم كانوا قد رحلوا وقطعوا الفيافي والقفار من أجل طلب العلم. رحلوا من أجل طلب العلم، وهذه مسألة عظيمة لا بد من الاهتمام بها، ولا بد من التمسك بها عندما ينتهي من مشايخه الذين في قطره يرحل فيكتسب العلم ويرى التغيرات ويرى الاختلافات. ولأن ابن النخعي أيضا قال الاختلاف يعني لا يصح للإنسان أن يفتي حتى يتقن مسائل الخلاف. الغرض المقصود كان الصحابة الكرام يقطعون الفيافي والقفار من أجل طلب حديث. جابر بن عبد الله إلى عبد الله بن أنيس أبو أيوب الأنصاري كثير من الصحابة. كان سعيد بن مسيب يقول كنت أدور الأيام والليالي من أجل طلب العلم. وهذا موسى عليه السلام قد رحل يلتمس علما وضرب وقطع الفيافي والقفار وضرب أكباد الإبل ليجلس بين يدي الخضر متواضعا. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. كانت هذه هي العلامة على الحوت، وأن الحوت إذا سار وأحياه الله جل وعلا فهذا مكان الخضر. قال فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال الفتاوى أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وموسى هنا وموسى بن عمران عليه السلام، وهذا في الصحيحين من حديث سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس إن نوفا البكالي يزعم أن موسى بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر، قال كذب عدو الله أخبرني يا أبي بن كعب، وذكر الحديث. في قوله أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة أي حين نزلنا هناك فإني نسيت الحوت، فيها تفسيران، أي نسيت أن أخبرك خبر الحوت أن الله أحياه، يعني فكان في هذا الموضع. قال نسيت حمل الحوت. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وما أنسانيه أقرأ الكسائي بالإمامة. قال وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ السبيل في البحر عجبا. وهنا يعني قد أحال النسيان على شيطان لأنه شغله بغيره، شيطان كيف أنساه شغله بغيره، فلما انشغل بغيره نسي النظر إلى الحوت، والله على كل شيء قدير. فكانت المسألة قال بأنه موسى عليه السلام لما تجاوز المكان يعني شعر بتعب ونصب وشدة ولأواء ومشقة حتى عاد إلى نفس المكان. قال واتخذ سبيله في البحر عجبا، أن الحوت نعم هو الذي اتخذ سبيله في البحر عجبا. وقيل يحدث الله عجبا من الأمور. قال واتخذ سبيله في البحر، قال عجبوا لذلك عجبا وتنبهوا، فإن الله جل وعلا فعل ذلك آية وهي كرامة، وهي تعتبر من المعجزات أيضا لموسى عليه السلام. قال فلما جاوز قال لفتاه أتينا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. وهذا لا أيضا لا يمنع من أن يكون قد قصر يوشع في ذلك عليه السلام. وما أنسانيه لما كان غلاما لموسى عليه السلام، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. طبعا هذا لا يعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم تعس الشيطان، لأنه يصف الحال فلا يشمخ بأنفه ولا يتعاظم الشيطان. وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني أعجب من ذلك يا موسى من فعل الله جل وعلا، وكانت آية عظيمة له وليوشع بن نون. قال ذلك ما كنا نبغي فارتدى على آثارهما قصصا، يعني قال هذا الذي أردناه، لأن الله جل وعلا جعلها علامة من العلامات حتى نصل بها إلى الخضر. قال فارتد يعني رجع في الطريق الذي سلكاه يقصون الأثر. قال فوجد عبدا من عبادنا وهو الخضر. يصف الله وصفا، وكثير من المفسرين يطيلون في الوصف جدا ولا دليل لهم على هذه الإطالة. وأنه إذا جاءت ضرة هذا كله يحتاج إلى أدلة. لكن الحق بأن لما رأى الخضر علمه وقال السلام عليك، قال أن بأرضك السلام. فعن الذين قالوا بأن الخضر باق وهو حي لم يمت كان من ضمن الإشكالات عليهم والإرادات القوية التي لا يستطيعون دفعها، بأن الخضر لو كان حيا حقا ما وسعه إلا أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال رسول الله لو كان موسى حيا لاتبعني، ما وسعه إلا ذلك. فلما لم يظهر ولم يبايع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعضده وينصره، فإذا دل ذلك أنه غير موجود على الأوامر التي يتكلمون فيها. قال الله جل وعلا واتخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولا تنصرونه، قال أقررتم أخذتم على ذلكم إسري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. فوجد عبدا من عبادنا فأضافوا، والإضافة هنا إضافة اختصاص وتشريف، اختصاص فيها التشريف، تشريف له ولأنه نبي من الأنبياء. آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. آتيناه رحمة، قال العلماء الرحمة هنا النبوة، وهذه من أعظم الأدلة على نبوة الخضر، النبوة، وقيل الرقة والحنو والعطف على من يستحق ذلك، وإلا فقد قتل الطفل الصغير. وهذه الحكمة، وضع الشيء في موضعه. وقيل النعمة والصحيح هي النبوة، آتيناه رحمة من عندنا النبوة وعلمناه من لدنا علما، يعني من عندنا علما، أعطاه الله جل وعلا علما من علم الغيب. لذلك لما نقرأ العصفور قال الخضر لموسى عليه السلام أنت على علم علمك الله وما علمني، وأنا على علم علمني الله ما علمكه. فقال له وما علمي وعلمك بالنسبة لعلم الله جل وعلا إلا كما أنقر العصفور في البحر. نعم، نقف عند هذه الفوائد المستنبطة. كل شيء عنده بقدر، معرفة فضل العلماء، الرحلة في طلب العلم، الصبر على طلب العلم، الأحكام المعللة، وهذه تنتزع من قوله واتخذ سبيلا في البحر عجبا، بأنه أعطاهم وصفا كالعلة للحكم. النبوة هبة وليست اكتسابا. شرف العلم والعلماء لأنه قالوا علمه من لدنا وعلمناه من لدنا علما، بيّن أن من عظيم، أو قل الفائدة الأخيرة عظيم النعمة بسعة العلم، عظيم المنة وعظيم النعمة بسعة العلم. من أراد الله به خيرا فقاه في الدين. يسير في الضرب وننتقل إلى الفقه. ما هي صبر العذر بالجهل؟ قد يكون العكس، في سؤال كمان. نعم. تقول هل للتقوى منازل يرتقي بها العبد في معارج عبوديته فتزول معها الحجب بينه وبين ربه فكأنه يراه؟ هنا الآن طبعا هذا تجاوزا هذا الكلام، لكن حقا إذا بلغ المرء مبلغا في الصدق مع ربه جل في علاه بلغ بالإحسان فيتعبد لله كأنه يراه، وحقا مدار هذه المسألة مسألة صدق القلب وإخلاص القلب لله جل في علاه. قد يعيش المرء في جنة لا يدخلها أحد إلا هو أو أمثال وأطرابه الذين صدقوا الله جل في علاه وأخلصوا من قلوبهم لربهم جل في علاه. تقول من صام قضاء قام وتسحر ثم أدرك أن الفجر أذن وسمع الإقامة هل يحسب له الصوم؟ قام وتسحر إيش؟ أدرك أنه أن الأذان هذا هو الإقامة، صحيح؟ نعم يتم صومه، يتم صومه، مع أن القاعدة عند العلماء لا عبرة بالظن البين خطأ، لكن الصحيح الراجح أن يتم صومه، هذا الراجح صحيح في هذا الباب. لما يقول إنك لن تستطيع مع صبرا كيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، هنا الخبر لام موسى وأنكر عليه مع أنه يعلم أنه لا صبر له على ما جهل، ومع ذلك أنكر عليه قال إنك لن تستطيع مع صبرا، قال ألم أقل إنك لن تستطيع مع صبرا، إنكره عليه لكنه كان لطيفا. الثاني قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع مع صبرا، أنكر عليه الآن فما عذره. إلى الكلام على الضمان، ما زلنا مع الضمان.